اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من حسد وعي، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، من حسد من حسد من حسد شديد وعين نظرت وعين نظرت حارة وعين نظرت لامة. أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا الحسد، وأثر عين نظرت وأثر عين نظرت لامة حارة. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، أبطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين شرير قوي عظيم أثر على الرأس دوخه وصدعه، أثر على القلب، أثر على القلب والصدر، أثر على القلب بخوف بخوف وهلع بخوف وهلع، أثر على الصدر بضيق بضيق وهم وغم وكرب. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك من أثر عظيم قوي شديد على الدراسة على الدراسة على التفوق والنجاح على التفوق والنجاح. بسم الله بسم الله يرقيك من حسد من حسد من حسد شديد وعيون، من حسد حسد حسد وعين عين عين عين نظرت لامة، عين نظرت حارة، عين نظرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس لامة، من نفس حاسدة حاقدة، من نفس من نفس من نفس لئيمة لئيمة لئيمة، من نفس من نفس من نفس لئيمة، من نفس غاضبة من نفس غاضبة، من نفس لئيمة، من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس حاسدة حاقدة حسودة حقودة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك يا بني، والله يحميك ويكفيك ويعافيك. بسم الله بسم الله يرقيك من حسد حسد حسد حسد شديدا ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد. بسم الله يرقيك من عين عين عين في الأحشاء دخلت الأحشاء، من عين عين عين في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة، وسببت ضيق الصدر والهم والغم وسببت ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله بسم الله يرقي راكك بسم الله يرقي المخ والمخيق ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي قلبك وصدرك بسم الله بسم الله يرقيك من الخوف والهلع والجزع بسم الله. ذهب عن إبراهيم الروع اذهب يا ربنا الروع اذهب يا ربنا الخوف اذهب يا ربنا القلق اذهب يا ربنا الاكتئاب ارقي يا ربنا ما أثر على النفسية يا ربنا وما سبب العصبية بسم الله يرقيك من حساسية بسم الله يرقيك من الحساسية بسم الله قوه يا ربنا قوه قوه يا ربنا قوه بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك بسم الله يرقيك من عين من عين من عين في الأحشاء من عين في الأحشاء استقرت في الأحشاء أثرت على القلب أثرت على الصدر أثرت على الرأس أثرت على المخ أثرت على المخيخ أثرت على مراكز العصب بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك شرا مستطيرا والله يقيك الهم والغم والكرب والكرب والكرب والكرب الشديد بسم الله يرقيك من الكرب بسم الله يرقيك من العين من العين من عين النظر فأثرت من عين النظر فأثرت من عين نظرت فأثرت بسم الله يرقيك من عين من عين من عين على الذكاء والعبقرية من عين من عين من عين من عين الأقارب من عين الأقارب الأقارب الأقارب الأصدقاء الأصدقاء الأصدقاء الأصدقاء الأقارب الأقارب الجيران الجيران الجيران بسم الله يرقيك يا بني من عيون من عيون من عيون وأنفس وأنفس حاسدة حاقدة يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أطل يا ربنا ترى حسد حسد معنا على العلم على العلم على العلم على الفهم على الفهم ففهمناها سليمان هو أفصح مني لسانا أطل يا ربنا ترى حسد حسد معنا على العلم على العلم على العلم على العلم على العلم على العلم على العلم وعلى شهادة عالية أطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد حسد شديد قوي عظيم حسد شديد قوي عظيم قوي عظيم أثر على عقله أثر على إدراكه أثر على نفسيته أثر على بطنه أثر على بطنه هيا يا القولون هيا يا القولون هيا يا القولون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طهروا يا ربنا طهره طهروا يا ربنا من الحسد من الحسد والعين من الحسد والعين طهروا يا ربنا تطهيرا بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه لبث في بطنه إلى يوم يبعثون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما ضيق صدره أطل يا ربنا ما سبب الهم والغم والكرب الشديد من أثر حسد وعين من أثر حسد وعين ونفس ونفس تعلقت فيه نفس نفس نفس حاقدة حاقدة نفس نفس حاقدة حاقدة تعلقت تعلقت تعلقت فيه وبه أثرت عليه أثرت عليه أثرت عليه حسودة حقودة بسم الله بسم الله يرقيك من شرها وبرها ومكرها وغلبتها بسم الله بسم الله يرقي قلبك وصدرك بسم الله يرقي عقلك وفكرك وذهنك وذاكرتك بسم الله يرقي بطنك بسم الله يرقي بطنك وفرجك بسم الله يرقي بطنك وفرجك بسم الله بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبدا شكري يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد والحسد والعين شكري يا ربنا هم وغما وكربا شكري يا ربنا سوءا عظيما وعيونا نظرت فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه فخرج على قومه في زينته يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا خلق الأثر حسد حسد وعين عليه شديدة قوية عظيمة هو أفصح مني لسانا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين زاده بسطة في العلم والجسم زاده بسطة زاده بسطة زاده بسطة زاده بسطة في العلم والجسم وقل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين بسم الله يرقيك من حسد وعين من حسد شديد وعيون نظرت فأثرت ثم عبس وبسر شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا امره اذل يا ربنا بلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يكفيك يا بني بسم الله بسم الله وقل رب زدني علما ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه فيما حسد عليه فيما حسد عليه فيما حسد عليه فيما نظر عليه. بسم الله يرقيك من مس من مس في الجسد من مس في الجسد من مس في الجسد ظالم. بسم الله يرقيك من مس من عاشقة في الجسد من عاشقة في الجسد من حاسد من حاسد وحاسدة في الجسد في الجسد. بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقي قلبك المؤمن بسم الله بسم الله يرقي رأسك بسم الله بسم الله يرقي دينك القويم وخلقك الحسن بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك. بسم الله يرقي بطنك بسم الله من عقد فيه بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني. بسم الله يرقيك من حسد من حسد وعين على الدراسة على الدراسة الجامعية على الدراسة الجامعية على الدراسة في الطب على الدراسة في الطب. بسم الله يرقيك من أثر حسد حسد وعين حسد وعين في الكلية في أصابك في الكلية في أصابك أصابك خارج الكلية خارج الكلية خارج الكلية داخل الكلية داخل الكلية من الزملاء من الزملاء من المعلمين من المعلمين من الدكاترة من الدكاترة من الإداريين من الإداريين. أقل يا ربنا أثر حسد حسد وعين على التعلم على التعلم على فهم على فهم على فهم على فهم قوية على ذاكرة قوية وعلى عبقرية وعلى عبقرية وعلى عبقرية. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك له فيما حسد عليه فيما حسد عليه فيما حسد عليه بسم الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله. أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون وعيون ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر. أقضي يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة فتاكة. أقضي يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة تحرمه تحرمه من الدراسة تحرمه من الطب. أقضي يا ربنا أثر نظرة نظرة من نفس نفس نفس نفس خبيثة نفس نفس رديئة نفس خفيفة نفس غضوبة ساخطة نفس نفس من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن عليه عليه وفيه. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون ثم نظر ثم عبس وبصر. بسم الله يرقيك من نفس من نفس تعلقت هوى وعشقا تعلقت هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا ومحبة ومحبة ومحبة ومحبة ومحبة أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم قد شغفها حبا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك بسم الله. بسم الله يرقي علمك بسم الله يرقي فهمك بسم الله يرقيك والله يقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن مما فيه هيج القولون هيج القولون. بسم الله يرقي النفسية النفسية النفسية بسم الله يرقي النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية مما أثر عليها مما أثر عليها مما أثر عليها مما سبب كربا شديدا. بسم الله يرقي القفا بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي النحر بسم الله يرقي الرقبة بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك ويحميك. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله. بسم الله الشافي بسم الله. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا. أطل يا ربنا صار حسد حسد حسد صامت حسد حسد. عي عي عي عي نظرة فاسرة. عي عي عي عي نظرة فاسرة. عي عي عي عي عي عي عي عي عي نظرة فاسرة. عي نظرة فاسرة. عي نظرة فاسرة. أطل أثرها يهل عقدها. فكها يا ربنا. فك العين. فك العين من قلبه من قلبه من قلبه من صدره من صدره من نفسيته من نفسيته من باطنه من باطنه من باطنه. بسم الله بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي القفا والظهر. بسم الله يرقي الصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر. بسم الله يرقي الراس الراس الذهن الذهن العقل العقل الإدراك الإدراك. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مرضت فهو يشفين. يشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسم الله يرقيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك. بسم الله بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الشافي. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسم الله يرقيك يا بني من ألم ووجع. بسم الله يرقي النفسية. بسم الله يرقي النفسية. بسم الله يرقي العصب العصب العصب العصب والروح والجسد والنفس والروح والجسد والنفس. بسم الله يرقيك يا بني. بسم الله يرقي قلبك وصدرك وبطنك. بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله. بسم الله المعافي. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع العين نستدفع العين العين العين العين العين والنظرة والنظرة والنظرة والحسد والحسد والحسد والمس والمس والمس والسحر والسحر والسحر. نستدفع ذلك كله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة ساري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع العقد العقد كلها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقضي يا ربنا ما على الدراسة. أقضي يا ربنا ما على التخرج. أقضي يا ربنا ما على الطب. أقضي يا ربنا ما على الدراسة. أقضي يا ربنا ما في الكلية. أقضي يا ربنا ما على كتبه. أقضي يا ربنا. أقضي يا ربنا أثر حسد. حسد فيها وعليها. حسد فيها وعليها. وبينها وبينه. وبينها وبينه. بسم الله. بسم الله يرقيك والله يقيك. سوءا عظيما وشرا. بسم الله. بسم الله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعيذك برب الفلق. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الفلق. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا ربنا باسمك الأعظم أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كن له ولا تكن عليه وانصر له ولا تنصر عليه وانكر له ولا تنكر عليه يا ربنا واشفه شفاء لا يغادر سقما مما ألم به على عقله ومخه وإدراكه وذهنه وعلى نفسيته وعلى قلبه وصدره وفي بطنه وفي بطنه. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله. احفظ له يا ربنا احفظ له عقله ودينه ورشده احفظ له سمعه وبصره وقوته احفظ له يا ربنا أعضاءه واشفه يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء يا ربنا لراسه وقلبه وصدره وبطنه وظهره وقفاه. اللهم رب الناس يذهب الباس واشفه واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اطل أثر حسد وعين على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على علم على علم وعلى دراسة وعلى دراسة وعلى دراسة وعلى دراسة. بسم الله يرقيك يا بني من أثر عيون نظرت ولم يبرك أصحابها فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه ونظر عليه وأصابته عيون عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شفاءً يا ربنا بالشافية اللهم اشفه بالشافية وفه بالكافية يا ربنا وقه بالواقية يا ربنا واصلح له ولنا أجمعين بالفاتحة.

وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة. اللهم شفاء يا ربنا، شفاء للرأس، شفاء للمخ والعقل والذاكرة والإدراك والذهن، شفاء يا ربنا للتركيز، شفاء لقلبه وصدره وبطنه وفرجه، شفاء يا ربنا ليديه ورجليه ودمه وعصبه، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. اللهم حسنه وأهله بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين، كله عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.